هذا سؤال، كيف نفرق بين ترك الشبهات وفعل الواجبات تجاه الوالدين وولاة الأمور، ونجمع بين حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبين لا طاعة في معصية الخالق؟ سؤالان في سؤال واحد. هذا مثال على الأسئلة الملفقة. الأسئلة الملفقة يعني يدخل سؤالين ثلاثة في سؤال واحد. فكيف نفرق بين ترك الشبهات وفعل الواجب تجاه الوالدين؟ بالنسبة للشبهات، إذا كان أمر حلال واضح فهو واضح، إذا كان هناك أمر واجب عليك تجاه الوالدين فقم بهذا الواجب. يجب عليك أن تقوم ببر والديك بكل أنواع البر، وإذا كان أمر محرم من العقوق فعليك أن تترك هذا المحرم تجاه والديك. إذا احترت هذا الفعل، إذا أردت أن تفعل فعلا أو تقول قولا لوالديك وهو غير واضح عندك، هو حلال يجوز لي أن أفعل هذا الفعل أو لا يجوز، غير واضح عندك مشتبه عليك، اتركه، اترك أي شيء من الشبهات، لأن تساهل في الشبهات وفعل المشتبهات اللي غير واضحة حلال أو حرام يوقعك في الحرام، فأترك أي شيء اشتبه عليك في تعاملك مع والديك أو مع ولاة الأمور أو مع جيرانك أو مع أخوانك، اتركه ما دام أنت لم تعرف الحكم الشرعي هل هو حلال أم واجب أم مستحب أم محرم، ما تعرف الحكم الشرعي اتركه لا تفعله. أما كيف نجمع بين حديث دع ما يريبك وبين لا طاعة في معصية الخالق، هذا جواب من ضمن ما ذكرت. ما دام هي معصية هي يجب عليك أن تتركها، الحرام يجب عليك أن تتركه. وفي مسألة لا طاعة في معصية الخالق، في بالنسبة لي من واجب، من هو واجب عليك طاعته كالوالدين أو ولي الأمر أو أمير السفر مثلا، لا تطع، إنما الطاعة في المعروف يقول صلى الله عليه وسلم، وليس معناك أنك لا تطيع من أمرت بطاعته إلا في المعروف، ليس معناه أنك أنت خرجت عليه أو عصيت الله عز وجل فيه، لا، أنت أطعت الله عز وجل فيه إذا لم تطعه في المعصية سواء كان من الوالدين أو من غيرهما. لا يجوز لك أن تطيع أحدا في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطع في المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلا إذا أكرهت، كما أكره عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أتي به، أتى به كفار قريش وضربوه ضربا وعذبوه حتى كاد يموت، ويقول له أشتم محمدا صلى الله عليه وسلم، أشتم محمد ونتركك، فشتم حتى ينجو بنفسه، ما تحمل العذاب، سب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكره، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هكذا فعلوا فيه، ما استطعت أتحمل إلا أن شتمتك يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، أنت مكره، فالمكره ليس عليه مكره على معصية ليس عليه ذنب. لا نريد أن نطيل في الإجابة على الأسئلة، لكن لعل فيه فائدة.